بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا معاكم وفصل جديد من رواية مذكرات مضارب. في الفصل الماضي شفنا جزء من مهارات لاري ليفينغستون في المناورة بالسوق، لكن في هالفصل والفصول القادمة راح نبتدي ندخل في الجانب المظلم للتداول، جانب كلكم سمعتوا عنه ويمكن عاصرتوه لحظة بلحظة، التلاعب بأسعار الأسهم. أبي أنبه أن في زمن الرواية مو كل عمليات التلاعب كانت ممنوعة أو مجرمة قانونيا، ولاري ليفينغستون أو بالأصح جيسي ليفرمور كان طرف في التلاعب في فترة من حياته، لكنه كان يقوم بالأمر بشكل قانوني حسب قوانينهم ذاك الزمان. الحكمة ضالة المؤمن. مو بالضرورة نتفق مع محتويات الفصل هذا أو الفصول القادمة أو يمكن حتى الفصول الماضية، لكن المهم نستفيد من العبر. نبدأ على بركة الله. مذكرات مضارب، الفصل 19. ما عندي علم متى أو منو اللي استخدم كلمة تلاعب للمرة الأولى لوصف عملية تسويق الكميات الضخمة من الأسهم اللي حالها حال أي عملية تسويق لبضاعة ذات كمية كبيرة نسبيا. كبس الأسهم والضغط عليها لأجل التجميع بأقل الأسعار هو نوع من التلاعب أيضا، لكنها عملية مختلفة تماما. يمكن مو بالضرورة توصل المواصيل في هالعملية لأن تكون عملية غير قانونية، لكن من الصعب أنك تنفذها بدون ما تقع في بعض الممارسات اللي راح تصفها فئة من الناس بالممارسات غير الشرعية. شلون تقدر تشتري كمية كبيرة من الأسهم بدون ما ترفع السعر على نفسك؟ هذه هي المشكلة. طيب شلون نحلها؟ المسألة تعتمد على أشياء كثيرة، بحيث ما تقدر تعطي إجابة عامة إلا إذا قلت من خلال عملية تلاعب لبقة. المسألة تعتمد على الأوضاع العامة للسوق، ما تقدر تعطي إجابة أدق. أنا مهتم أني أتعلم بعمق شديد في كل مرحلة من مراحل تداولاتي، وبكل تأكيد أنا أتعلم من تجارب غيري من البشر بالإضافة إلى تجاربي الشخصية، لكن من الصعب أنك تتعلم عن التلاعب بالأسهم في أيامنا هذه من خلال القصص اللي تنقال في مكاتب الوساطة بعد ما يوقف السوق العصاري. معظم الحيل اللي كانت تستخدم في الأيام الخوالي أصبحت بالية أو غير مجدية، وبعضها أصبح غير قانوني ولا يمكن تطبيقها. قوانين البورصة وأوضاعها تغيرت، والقصص حتى القصص ذات التفاصيل الدقيقة اللي تنقال عن دانيال درو أو جايكوب ليتل أو جي جولد قبل 50 أو 75 سنة بالكاد تستحق الاستماع لها. المتلاعبين اليوم ما راح يستفيدون من قصصهم أو أفعالهم كيف كانوا يتصرفون في عملية التلاعب بالأسهم بقدر ما يستفيد طالب الكلية العسكرية اليوم من دراسة تقنيات الرمي بالقوس والسهم عند الأوليين. من ناحية أخرى، من المفيد أنك تتعلم من هالقصص عن العوامل البشرية، الاعتقادات اللي تسعد البشر لما يعتقدون فيها، وكيف يسمحون لأنفسهم أو بصورة أدق يحثون أنفسهم أنهم ينقادون من قبل أطماعهم أو من قبل التكلفة بالدولار لاستهتارهم كمتداولين. يبقى عامل الخوف والطمع هو العامل الثابت على مر العصور، لذلك دراسة العوامل النفسية للمتداولين فيها القصص أمر قيم جدا. الأسلحة تتغير، لكن الاستراتيجية تبقى هي الاستراتيجية سواء في البورصة أو في ساحة المعركة. أتصور أن خلاصة الكلام كله تكمن في مقولة توماس أف وودلوك لما قال: تستند مبادئ النجاح في المضاربة على فرضية أن البشر سيستمرون بارتكاب نفس الأخطاء في المستقبل مثل ما ارتكبوها في الماضي. في فترات الانتعاش في السوق لما أعداد المتداولين توصل إلى أعلى مستوياتها، ما في أي حاجة أنك تكون دقيق في هالمسألة، لذلك ما لا داعي تناقش موضوع التلاعب في الأسهم أو حتى المضاربات السريعة. راح تكون المسألة وكأنك تبحث عن اختلاف قطرات المطر اللي قاعدة تتساقط على المبنى المقابل للشارع. المغفل دائما يبحث عن الفائدة في السوق من غير مقابل، والدوافع الرئيسية اللي تحرك كثير من الناس في هالفترات هي دوافع المقامرة، يغذيها الطمع ويحفزها الازدهار المنتشر. الناس اللي تدور الفلوس السهلة هم الناس اللي يدفعون ثمن الدليل القاطع إنها الفلوس ما لها أي وجود في الدنيا، ما في شيء سهل، خصوصا إذا كان الأمر متعلق بالفلوس. لما استمعت للمرة الأولى عن قصص الأولين في البورصة، كنت أظن أن الناس كانوا ساذجين في القرن 19، لكني أندهش لما أقرأ الصحف في القرن 20 عن آخر الخدع المالية أو عمليات النصب من قبل الشركات اللي وعدت الناس بأرباح هائلة وحجم الأموال اللي الناس خسرتها فيها العمليات. لما جيت لنيويورك المرة الأولى كان في ضجة كبيرة حول عمليات الرفع والكبس من قبل المتلاعبين، اللي هي عمليات تدوير الأسهم لنفس المالك، لأنها كانت عمليات ممنوعة حسب قوانين البورصة. في بعض الأحيان كانوا يبالغون فيها العملية لدرجة أنهم يخدعون ناس كثار. كانت الدنيا فوضى لدرجة أن مكاتب الوساطة تتكلم بكل أريحية لما يشوفون هالعمليات قدامهم ويقولون بلش شغل الغسيل في الأسهم. ومثل ما قلت لكم من قبل، كانت العملية المسمى بحملة الباكيت شوبس تتم بين فترة وفترة، والصحف تتناقلها بشكل عادي. كذلك كان في الأوامر المتطابقة اللي يقوم فيها المتلاعب بالأسهم بعرض كميات من الأسهم، ومن خلال وسيط ثاني يطلب نفس الكميات من الأسهم بحيث يحد السعر. كانوا يواجهون شوية صعوبة في هالموضوع، لأن التنسيق بالتلغراف بين الوسطاء المختلفين على الأوامر أمر مو سهل. كل هالسوالف ممنوعة حسب قوانين البورصة. قبل كذا سنة كان في مضارب مشهور قاعد يلعب من خلال الأوامر المتطابقة، بعدها ألغى أوامر البيع لكن نسى لا يلغي أوامر الشراء. اللي حصل إن الوسيط المسكين رفع السعر 25 دولار من غير قصد خلال دقائق قصيرة، وتالي تراجع السعر بنفس المقدار وبنفس المدة لما وقفت عمليات الشراء. نية هالمضارب إنه يخلق تداولات تجذب الناس للسهم، وهذه عملية لا يمكن تعتمد عليها حتى تنجح في البورصة. ما تقدر تعتمد على تعاون الوسيط في تلاعباتك بالأسهم، هذا إذا أنت تبيه يستمر برخصته كوسيط. الحين افرضوا ضرائب بحيث تخلي التداولات الوهمية مكلفة أكثر من السابق. القاموس يدرج الاحتكار ضمن عمليات التلاعب بالأسهم. الاحتكار ممكن يكون ناتج عن التلاعب بالأسهم، أو ممكن يكون ناتج عن عمليات شراء تنافسية بين طرفين أو أكثر. مثال عملية الاحتكار الشهيرة في النورثن باسيفيك، شان تذكرونها، اللي تمت في 9 مايو 1901، واللي بكل تأكيد ما كانت تلاعب بالمرة. كذلك عملية الاحتكار اللي تمت في سهم ستاوتس كانت مكلفة لكل من شارك فيها، كلفتهم الأموال وكلفتهم البرستيج. ما كانت عملية احتكار متعمدة بالأساس. في الواقع قليلة جدا هي عمليات الاحتكار اللي نتج عنها ربح من قبل الناس اللي تعمدوا يحتكرون السلع المالية. الكومودور فاندربيلت قدر يحقق أرباح من الاحتكار في هارلم مرتين. كان يستحق الملايين اللي حققها من وراء الناس النصابين اللي حاولوا يستغلونه، بينما جي جولد خسر في عمليات احتكار نورث وسترن. ديكن أس في وايت ربح $1,000,000 من احتكار الشهير في لاكوانا، في الوقت اللي جيم كين خسر $1,000,000 في احتكار المعروف على سهم هانيبال أن سين جو. طبعا نجاح الاحتكار يعتمد على تسويق الكمية اللي تم تجميعها بسعر أعلى من سعر التكلفة، ولازم تكون أحجام عقود البيع المكشوف كبيرة حتى تسهل العملية لما الدببة تخاف وتبتدي تغطي. كنت أتساءل ليش عملية الاحتكار كانت شائعة بين المضاربين الكبار قبل نص قرن. كانوا ناس محنكين وعندهم مهارات وقدرات عالية، ما كانوا ساذجين بحيث يتم خداعهم بسهولة، ومع ذلك كانوا ينلسعون بين فترة وفترة بشكل ثابت. واحد من الوسطاء القدامى قال لي كل مضارب في 60s and 70s القرن 19 عنده حلم بأنه ينفذ عملية احتكار. في حالات كثيرة كانت العملية عبارة عن رأس الهرم في إرضاء الغرور، وأحياناً كانت تتم بدافع الانتقام. في كل الأحوال لما الشخص ينجح في عملية الاحتكار وينتج عنها العملية ربح، يشار إليه بأن الأشجع والأذكى، يتحول إلى شخص متجبر يختال بكبرياء بين الناس. كانت عملية مركبة بين الغرور وإرضاء النفس وسد النقص أياً كان في شخصية المحتكر. الذيب كان يأكل الذيب في ذيك الأيام بدون تردد. أظن أني قلت لكم من قبل أني قدرت أتحاشى الوقوع في المصيدة، مو بسبب قدرة غامضة على قراءة شريط الأسعار، لكن لأني أقدر أميز التغيير في طبيعة عمليات الشراء على السهم واللي تجعل من البيع المكشوف عليه أمر فيه طيش. يعني لازم أغطي وأعكس مركزي بناء على طبيعة التداولات أمامي، وهالشيء أقدر أتأكد منه بعمليات بديهية لاختبار السهم، وهو أمر أكيد كانوا الأوليين يستخدمونه كذلك. دانيال درو كان يعصر الناس اللي بيعون بيع مكشوف على سهم آيري بشكل مستمر ومتكرر، وهو بنفسه تم سحقه في سهمه لما الكومودور فاندربلت احكره بزاوية. لما راح يترجى الكومودور حتى يرحمه، رد عليه الكومودور بمقولته الشهيرة: من باع بيع مكشوف حتى يربح بالكبس لابد يرجع يشتريه ولا يدخل الحبس. يبدو أن الجماعة في الوول ستريت يذكرون شيء بسيط عن واحد من أباطرة السوق لأكثر من 25 سنة، ما يذكرونه إلا من عبارته الشهيرة بشكل رئيسي واللي أصبحت تعبير شائع. لما الواحد يقول قاعد أسقي الأسهم، فهو تعبير مأخوذ من جيسون جي جيروم إمبراطور البورصة المنسي. هالرجل كان على قمة الهرم البورصوي عام 1863. توصياته تعتبر كاش مضمون في البنك. كان واحد من أعظم المتداولين في عصره، حقق ملايين الدولارات، وكان مرن بفكرة إلى درجة التهور، وله أتباع كثار في أوساط المتداولين، إلى أن قام هنري كيب والمعروف بويليام الصامت بسحقه وتفريغ كل ملايينه في عملية احتكار سهم ساذرن المشهورة. بالمناسبة كيب كان نسيب روزويل فلاور حاكم ولاية نيويورك في وقتها. في عمليات الاحتكار القديمة كان التلاعب بالأساس يدور حول فكرة رئيسية، واللي هي أنك ما تخلي الأطراف الثانية تدري أنك قاعد تحتكر السهم، وأنك أنت اللي قاعد تشتري كمياتهم اللي قاعدين يبيعونها بيع مكشوف. لذلك كانت العملية موجهة بالدرجة الأولى ضد المتداولين المحترفين. ليش؟ لأن معظم المتداولين العاديين ما يقومون بعمليات البيع المكشوف. الأسباب اللي تخلي المتداولين المحترفين يبيعون بيع مكشوف في ذاك الزمن هي نفس الأسباب في زمننا هذا. في احتكار هارلم الشهير اللي قام فيه الكومودور، تم إغراءهم ببيع بيع مكشوف، لكن أيضا سمعت من القصص اللي تتكلم عن هالحدث أن واحد من المتداولين المحترفين قال أنه باع السهم لأنه أصبح غالي، والسهم بالنسبة له والربعة أصبح غالي لأنه وصل إلى مستوى سعري ما وصل له من قبل. وهم كانوا يشوفون السعر والكومودور كان يشوف القيمة. احتكار هارلم أصبح مضرب للأمثال. متى ما بغى شياب المتداولين يوصفون إفلاس أي أحد في البورصة يقولون باع هارلم بيع مكشوف. قبل عدة سنوات التقيت بأحد وسطاء جي جولد، قال لي إنه كان رجل استثنائي دائما يسبق المتلاعبين بخطوة أو ثنتين. لهالسبب كان دانيال درو يقول عنه لمسته والقبر. اللي يشوف أفعاله بالسوق راح يقتنع بأنه كان عبقري. حتى عقب كل هالسنين أقدر أشوف أنه كان رجل عنده مرونة عجيبة في التأقلم مع الأوضاع، وهالصفة ثمينة جدا لأي متداول. كان دائما يغير بأساليب التلاعب اللي يقوم فيها، لأنه كان مهتم بالتلاعب بأسعار العقار أكثر من التلاعب بالأسهم. كان يتلاعب لأجل أن يستثمر مو لأجل أن يضارب. كان مهم بالنسبة له أنه يمتلك شركات السكك الحديد والعقارات اللي متعلقة فيها، عوضا عن التلاعب بأسهمها. كان يوظف سوق الأسهم لأهدافه، لأني أظن أنه شاف أن الأسهم هي أسرع وسيلة توفر له النقد اللازم لعملياته، لأنه كان يحتاج ملايين. الرؤية من غير فلوس ما تجيب لك إلا الهم، لكن مع الفلوس تحقق لك الإنجاز، وهذا يجلب لك القوة، والقوة تجلب لك الفلوس، والفلوس تحقق من خلالها الإنجاز، وتدور الدائرة مرة بعد مرة. طبعا التلاعب ما اقتصر على الأرقام الكبيرة من الأموال في ذيك الأيام. كان في متلاعبين صغار لكن صدى أفعالهم ما زال يتردد إلى أيامنا هذه. مرة زارنا وسيط متقاعد كان يسولف لنا عن سالفة شافها في بداية ستينيات القرن التاسع عشر. كان يقول: أقدم ذكرى لي حول الوول ستريت كانت لما زرت المنطقة المالية للمرة الأولى. أبوي كان عنده شغل هناك ولسبب ما أخذني معاه. لما وصلنا لبرودواي أتذكر لفينا باتجاه الوول ستريت. لما وصلنا للزاوية اللي اليوم فيها مباني الشركات الائتمانية شفت حشود من الناس تتبع رجلين. واحد منهم كان ماشي باتجاه الشرق وكأنه غير مهتم، والثاني كان يتبعه. كان وجهه أحمر من الغضب، وكان يلوح بقبعته بإيد وهز إيده الثانية بغضب وهو يصيح: يا المرابي، يا آكل الربا، شنهي قيمة الفلوس يا المرابي، يا أكال السحت. كنت أشوف أن الناس تطل من المباني حولنا، ما كان عندهم ناطحات سحاب في ذاك الوقت، لكني متأكد أنهم كانوا يسمعون صوته بالطابق الثالث. أبوي سأل عن الموضوع، وواحد رد عليه وما أدري إيش قال له. كنت مشغول أني أمسك إيد أبوي حتى لا تفرقنا زحمة الناس وأضيع. الزحمة بدت تزيد وأنا ما كنت مرتاح. جو الناس ركض من ناسو ستريت ومن برودواي ومن أطراف الوول ستريت. بعد ما طلعنا من الزحمة أبوي شرح لي أن الرجال الغاضب كان فلان الفلاني، ما أذكر اسمه، لكنه كان مضارب مشهور ربح وخسر ثروات كبيرة في السوق أكثر من أي أحد ثاني باستثناء جايكوب ليتل. أذكر اسم جايكوب ليتل لأني كنت أظن أنه اسم مضحك. الرجال الثاني اللي هو المرابي كان واحد مشهور باحتكار الأموال، نسيت اسمه كذلك، لكن أذكر أنه كان طويل ونحيف وشكله باهت. في ذيك الأيام كان في متلاعبين يقومون باحتكار الأموال من خلال اقتراض مبالغ كبيرة وتقليل النقد المتوفر لإقراض المتداولين. كانوا يأخذون على هالقرض شيك مصدق لكنهم ما كانوا يصرفونه. أظن أن هذا نوع من أنواع التلاعب أيضا. أنا شخصيا أوافق الشايب، كانت مرحلة من مراحل التلاعب ما هي موجودة في أيامنا هذه. انتهى هذا الفصل من الرواية. أثر تاريخ التلاعب قديم في البورصة، لا وفي فن وحيل بعد، وإحنا يا غافلين لكم الله، لكن أقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لما اشتغلت في مجال الإعلام الاقتصادي كان ودي أعمل سلسلة تحقيقات حول التلاعب في أسواق المال وتاريخ هذا التلاعب، كذلك مقارنة عامة بين المتلاعبين في أسواقنا المحلية والمتلاعبين على مر التاريخ حول العالم أجمع، لكني تركت هذا المجال قبل لا أنجز هذا الأمر. إذا في أي أحد حاب أن يقوم بهذا التقرير من الإخوة الإعلاميين أو حتى أي شخص متطوع مهتم في الموضوع راح يكون أمر جدا طيب، المهم أن يقوم فيه بشكل احترافي مبني على شهادات الشهود وعلى القرائن على الأقل، مو على كلام مرسل. الفصل هذا كان مجرد تسخين حول التلاعب، الفصول القادمة فيها تفاصيل أكثر بحيث توضح لكم الصورة. لا تنسون تشاركونا في هاشتاغ مذكرات مضارب على تويتر. نلقاكم في الفصل القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.